انتشار الإسلام بحد السيف في ذلك تفصيل واسع، والدعوة قبل القتال مطلب. يا علي إنك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أقدم على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه، خير لك من حمر النعم. في الأمر تفصيل واسع لا يتسع له المقام.